رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا رأيته يقرأ حسبته يخشى الله في تلاوته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد لحظات قليلة نعيش مع آيات من الذكر الحكيم ليتلي علينا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ القاري طه النعمان قارئ القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وإن تغوا مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت ورسلنا وهم لا يفرقون ثم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ثم ردوا إلى الله مولاه وهو القاهر وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وعليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم قل من ينجيكم والبحر تدعونه

لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون انظر كيف نصرف الآيات وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم

وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوا. إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصدور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهو خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور Thank you. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي إذا ما أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت الذي فطر السماوات إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا يا

صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ونزلناه تنزيلا. إخوة الإيمان والإسلام، كنا خاشعين في رحاب القرآن الكريم، تلاه على ما سام حضراتكم فضيلة الشيخ القارئ الحاج طه النعمان قارئ القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة.